صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أهل السنة والجماعة وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني ليس لهم شيء يخرجون به أو يتميزون به عن المسلمين، إذا ما كان المسلمون متمسكين بالكتاب والسنة فهم أهل السنة والجماعة. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، كما جاء في حديث معاوية وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذه هذا التفسير للجماعة في إسناده ضعف، لكن لهذا المعنى شواهد متعددة ودلائل تدل عليه من كتاب الله ثم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالح. فلما كان الأمر هكذا وافترقت الأمة، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. ولهذا قال البربهاري في شرح السنة: اعلم أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فمنهاج السنة النبوية هو المنهج الحق للأمة الإسلامية، وهو الإسلام الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما كان المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، صاروا هم أهل السنة والجماعة، وسموا أهل السنة لأنهم المتمسكون بها، والجماعة لأنهم اجتمعوا عليها، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى من الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين ومتقدم وعلماء أهل البيت الميامين الطاهرون، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم كذا. طيب، هنا بالنسبة في واو زائد ولا هي هكذا؟ نعم، وفيهم الأبدال ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون، نعم، ومنهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. طبعا أما أن منهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم فهذا لا شك فيه، من بلدان متعددة ومن قبائل وأنساب متعددة، من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيرهم، ومن العرب والعجم، أئمة الهدى هم من أهل السنة والجماعة. وأما قوله وفيهم الأبدال، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض المنطق أو الانتصار لأهل الأثر الذي معه هذه الطبعة في الصحيفة 43 بعد 100، قال: وأما أهل العلم فكانوا يقولون، يعني عن أهل السنة، هم الأبدال لأنهم أبدال الأنبياء أو قائمون مقامهم حقيقة. إذن هم الأبدال لأنهم يكونون ماذا؟ أبدالا عن الأنبياء، ولا تعني هذه البدلية أنهم يقومون مقامهم في كل شيء، لكن يقومون مقامهم في وراثتهم، في التبليغ، في نقل دينهم. قال: ليسوا، لأنهم أبدال الأنبياء أو قائمون مقامهم حقيقة، ليسوا من المعدومين الذين لا يعرف لهم حقيقة، كل منهم يقوم مقام الأنبياء في القدر الذي ناب عنهم فيه، هذا في العلم والمقال، وهذا في العبادة والحال، وهذا في الأمرين جميعا. قال: وكانوا يقولون هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة الظاهرون على الحق، لأن الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسله معهم، يعني الهدى ودين الحق معهم، فهم المنصورون الظاهرون، وهو الذي وعد الله بظهوره على الدين كله، وكفى بالله شهيد. هنا شيخ الإسلام ماذا قال؟ قال: وهم الطائفة المنصورة، إذن هم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة، وهم الأبدال، وفيهم الأئمة والهادون، وهم الغرس الذين يستعملهم الله تعالى لطاعته ولهذا الدين والقيام به، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، مهما قلوا في آخر الزمان وصاروا غرباء، هم أيضا الغرباء، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أما إنه لا يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة حتى لا يبقى منهم في البلد الواحد إلا الرجل والرجلان، وربما لا يبقى منهم أحد. ولهذا كان الأئمة السلف يقولون، يقول قائلهم في القرن الثاني: ترفقوا يا أهل السنة فإنكم أقل الناس. هذا في أول القرن الثاني. ثم في النصف أول النصف الثاني من القرن الثاني أيضا يأتي عن مثل سفيان الثوري قوله لبعض تلامذة يوسف بن أسباط: إذا بلغك عن رجل من أهل السنة، من أهل المشرق أنه من أهل السنة، وآخر من أهل المغرب أنه من أهل السنة، فبلغه مني السلام، فإن أهل السنة الآن قليل. سفيان الثوري توفي سنة 61 و100، أنا لا أتكلم 1061 و100 و1000، أنا أقول 61 و100 فقط، فنحن بعد قليل ها نأتي إلى 61 و500 و400 و1000. فهمت هذا؟ وأيضا قال يونس بن عبيد فيما أخرجه اللالكائي وابن بطة وغيرهما: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها، ليس شيء أغرب من منهاج السنة، وأغرب من هذا أن تجد من يعرف هذا المنهاج معرفة كاملة فيجمع الخصال كلها، خصال منهج أهل السنة والجماعة. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وهذا لا يكون بالتمني ولا بالتحلي، ليس بالادعاء وليس بالقول ومجرد الثناء، وإنما بالتحقق الباطني والظاهري بما كان عليه وبما عليه أهل السنة والجماعة. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب، والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله تعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يميتنا عليهما، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن. ونسأل الله أن ينصر الإسلام، وأن يعز المسلمين، وأن يدمر على جميع الكافرين، وأن يطهر منهم البلاد، وأن يريح منهم العباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. نعم. هنا طيب، هنا كلمة للشيخ ابن عثيمين في شرح العقيدة الواسطية، يقول: ولهذا ينبغي لنا دائما أن نسأل الله، هذا في هذه الطبعة في الصحيفة 22، قال: ولهذا ينبغي لنا دائما أن نسأل الله تعالى الثبات على الأمر، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. أو أقرأ التي قبلها بعد أن ذكر التعطيل في صفات الله، قال: فالحاصل أنكم أيها الإخوة لو طالعتم في كتب القوم التي تعتني بجمع أقاويل الناس في هذا الأمر لرأيتم العجب العجاب الذي تقولون: كيف يتفوه عاقل فضلا عن مؤمن بمثل هذا الكلام؟ ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور؟ الذي أعمى الله بصيرته كالذي أعمى الله بصره، طبعا بالأشد، فكما أن أعمى البصر لو وقف أمام الشمس التي تكسر نور البصر لم يرها، فكذلك من أعمى الله بصيرته لو وقف أمام أنوار الحق ما رآها، والعياذ بالله. ولهذا ينبغي لنا دائما أن نسأل الله تعالى الثبات على الأمر، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، لأن الأمر خطير، والشيطان يدخل على ابن آدم من كل صوب ومن كل وجه، ويشككه في عقيدته وفي دينه وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه في الحقيقة البدع التي انتشرت في الأمة الإسلامية، ولكن ولله الحمد ما ابتدع أحد بدعة إلا قيض الله له بمنه وكرمه من يبين هذه البدعة ويدحضها بالحق. وهذا من تمام مدلول قول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا يرد الله تعالى به هذه البدعة ويقمعها. هذا من حفظ الله لهذا الذكر، وهذا أيضا هو مقتضى حكمة الله عز وجل، لأن الله تعالى جعل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم النبيين، والرسالة لابد أن تبقى في الأرض، وإلا لكان للناس حجة على الله. وإذا كانت الرسالة لابد أن تبقى في الأرض، لازم أن يقيض الله عز وجل بمقتضى حكمته عند كل بدعة من يبينها ويكشف عورها أو عوارها، وهذا هو الحاصل. ولهذا أقول لكم دائما: احرصوا على العلم، لأننا في هذا البلد في مستقبل إذا لم نتسلح بالعلم المبني على الكتاب والسنة فيوشك، يقول: فيوشك أن يحل بنا ما فيوشك أن يحل بنا ما حل في غيرنا. فيوشك أن يحل بنا ما حل في غيرنا من البلاد الإسلامية. قال وهذا البلد الآن وهذا البلد الآن هو الذي يركز عليه أعداء الإسلام ويسلطون عليه سهامهم من أجل أن يضلوا أهلها، يعني أقصد أهل البلد أهل البلاد. فلذلك تسلحوا بالعلم حتى تكونوا على بينة من أمر دينكم، وحتى تكونوا مجاهدين بألسنتكم وأقلامكم لأعداء الله سبحانه وتعالى. وكل هذه البدع انتشرت بعد الصحابة، فالصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يبحثون في هذه الأمور، لأنهم يتلقون الكتاب والسنة على ظاهرهما وعلى ما تقتضيه الفطرة، والفطرة السليمة سليمة. لكن أتى هؤلاء المبتدعون فابتدعوا في دين الله تعالى ما ابتدعوا، إما لقلة علمهم أو لقصور فهمهم أو لسوء قصدهم، فأفسدوا الدنيا بهذه البدع التي ابتدعوها. ولكن كما قلنا إن لله تعالى بحكمته إن الله تعالى بحكمته وحمده ومنته وفضله ما من بدعة خرجت إلا قيض الله لها من يدحضها ويبينها. ومن جملة الذين بينوا البدع وقاموا قياما تاما بدحضها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأسأل الله لي ولكم أن يجعلنا أن يجمعنا به في جنات النعيم. هذا الرجل الذي نفع الله بما آتاه من فضله ومن على الأمة بمثله ألف هذه العقيدة كما قلت إجابة لطلب أحد قضاة واسط، هذا ذكروا يعني لقبه على الأقل أنه رضي الدين الواسطي، الذي شكى إليه ما كان الناس عليه من البدع وطلب منه أن يؤلف هذه العقيدة فألفها. لعل الله سبحانه وتعالى ييسر أيضا بعد العيد وأيام التشريق أن نقرأ ما في مجموعة الفتاوى في المجلد الثالث المناظرة في العقيدة الواسطية، طبعا قديما قرأناها لكن نقرأها بعدما قرأنا الآن الواسطية أيضا، نمر عليها مرورا سريعا إن شاء الله. هذا تجدها في مجموعة الفتاوى في المجلد الثالث. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.